إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انت كذب عنوان محاضرة وقبة حي القبر عذابه ونعيمه أين وحده إن شاء الله تعالى. موضوع الله موضوع آل بلاد أطراف في سعود الله أطراف الترهين تلمامي يرون الخلاب حدونا وحانا نبه عند دونا آيات بكسة أروري عذاب القبر ونعيمه هي أسباب سعود متلستو عذاب القبر هي أسباب عذاب القبر للجب الدار صدح ناس أرموض بين التعرض إن شاء الله تعالى. انت أكهر وحي نرسونا هاي قيلة يدم الشرق وحي قلت هاي وانو دكا ايه عدد ما يسنى الموت بسرح عضيه سيدا وقال رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابك ومعودي إلى مكة ومقبوطين الزيادان هذا رسولك صلى الله عليه وسلم روح الله يولد الله وقلاري وشيدك لله أنا محي لهاي إن آخر الله سوسته موضوع عنك هذا كالده اللي أهمين دم الليلة هاي روحي تهاي إلى أن أدار الله دار السمان الله أرمها قبرك كدع يبدو يسو خطرك إياه إن كان دراسنا دارنا يسيرون من أولى آيات في حديثي دارنا يسانا إن هو أن تدار حسوسنا دار وقبرك ومعنى كبحين لقد نرى الرئيات المام تلات المام إياه إياه شيئتان تلات شيئ إياه ما لعنى يدومر المعنى وقبرك لحان إيكا إياه رسطي روحك سعدا. وعليك أستطيع ذكرى حسوس إلى هذه القرآن كتل مامي فإن ذكرى تنفع المؤمنين وحقرها مهد من العلالة تلمان ترك المامي عذاب القدر ونعيمه إلى التعيب عقل هي مستحضر من آدم في قلب مدرة راسخ له راسخ لي عقيل لها إن قدر لقلن ما يستطيع اسمنا عذابه سيدا وردان فقط مسلم كأيوه الكتلة دليا وارمعاه كالبادئ يميشا لسوء عذابه وعصنا اليوم عمل صالحا دردت أصباب دينة المعنى محار لكوب الدالية أصباب كي لكوب الدالية أصباب كي لكوها يميين ترى إنه شعره كي حسوسيني لحسوسي كي لبرا يسهل فتاهانا لبرا وعلم إيسا لوت المعنى قبور كبير عربنا وعقوها سن نفوض ضعي جسدين وذيه شلال كوي نفيه يرمضينا وفتحه وعيسو صاحبي لفيه يتبكي تبكي إسنا وحرمي أبار يهي سنة وصنها وعيسو صاحبي عقفتي هي عمل كيسيو نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحاول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث حكيم إنسان فوضنته عمل فيه سوى دعاء إلا من ثلاثة ستح لمن ويان أي إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وحاول قبطين وحكر راعي ستح لمن أنت قول الله تهي صدقة عليسة دبدي ويسد وابك إليه مساجد سيدسا بركة بوسيقى يوضو سمي كل ممكنة سمي sababahan ku ahayn ama cudubi dadka uu qoray oo lagu intifaacayo laguma wadmayo ama idinka wadaagsanoo ilaahay u soo qariyo u soo duceeya sidaa ugeed maxamuudna inaynu ku baraarugsanaano adduunyada intaynu soconno jasadiya ruux socdaynu nahay qabriga markaynu doonana waxaynu garaynaa innagoo jasadkii oo qudhaha kadibna ruuxdii baa la keenayaa la soo gelinaya haddaynu mawduuca u gudubno baraarujintaa kadib waxaa mawduucu ku saabsan yahay cadaabu lqabri wanicimu qabriga cadaabka la ysku cadaabo iyo nicmada la ysugu nicmeeyo tala maxaan gelina ilaahay subxaanahu watacaala suuratu tawba aayadda boqolyahan waxaa ku tilmaamay cidda xumaanta samaynaysa qabriga inugu cadaabta munaafiqiinta ugu horreeyaan waxaa ilaahay uri jalla wacala wamiman xarabakum min acraabi munaafiquun wamin ahli lmadiina maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum sanucadibuhum maratayni tuma yuraduuna ila cadaabin cadiim ilaahay wuxuu nabi maxamed sala allahu alayhi calayhi salaatu wasalaam hareerihiina kuwa jooga ee reer miiga ah waxaa ka mida munaafiqiin kuwa jooga madiina degane reer madiina ah lafnoodana munaafiqiin baa ka mid ah kuwaasoo munaafiqnimadiyo nifaaqa ku marxabay adigu ma ogin nabi maxamed oo inay munaafiqiin yihiin kuma ogin laakiin annagaa og inay munaafiqiin yihiin bimacnaa nabi maxamed inaanu caalimulgayb ahayn ilaahay caalimulgayb yahay ayaa ku cad waxaa kaloo ilaahay uu raaciyey sanucadibuhum maratayni thumma yuraduuna ilaa cadaabin cadiim waxaanu cadaabi doonaa laba goor waxaanu celin doonaa dabadeeto cadaab weyn oo saddexaad kaloo labada cadaabeed waa maxay ibnu kasiir wuxuu kaga soo horreeyay ibnu julayd tafsiirkiisa inuu yidhi cadaabu dunyaa wa cadaabu lqabri thumma yuraduuna ilaa cadaabi lnaari cadaaba dunya lagu cadaabo xanuuna iyo jil iyo xarig iyo wax la mid a iyo cadaab qabriga lagu cadaabo oo lagu naaro kadibna waxaa loo celinayaa cadaabtii weyneed ee qiyaamaha oo ah cadaabta ilaahay uu diyaariyey inuu kaga aasado cadowgiisa xasanu lbisri isaguna wuxuu ihi cadaabun fi dunya wa cadaabun fi lqabri maratayn waxaa looga jeedaa cadaab lagu cadaabo adduunyada iyo cadaab lagu cadaabo qabriga cadaabta adduunyada lagu cadaabayana waa kala duwan tahay waxay noqon kartaa cadaab xarig ah ama cadaab jil ah ama dac ku dhaco xoolahoodii laga qaado ama sharaftoodii oo la dhaawacayo wixii la mid ah waxaa kaloo ilaahay u tilmaamay subxaanahu watacaala fii suurati sajda aayadda koob iyo labaatan walanudiiqannahum min alcadaabi alaglaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu waxaan qadhaysiin doonaa cadaabtii dhaweyn cadaabtii weyney ka hor kadibna annagaa naga soo celin doonaa imaam sucdi raxmat ullaahi tacaala calayhi isagoo labada cadaabood kala fasiraya fii tafsiirihi waxa uu yidhi ay walanudiiqanna alfaasiqiina almukadibiin namuudajan min alcadaabi aladna wa huwa cadaabu albarzakh waxaan qadhaysiin doonaa faasiqiinta beeniyey ilaahay iyo diintiisaba beenaalayaasha ah ee xumaanta ku murxaday sameeyey noocyo cadaabka soka ah wa huwa cadaabu lbarzakhi waana cadaabka laysku cadaabo qabriga cadaabkaasaa lagu cadaabaya waxaa markaas ilaahay qadhaysiinayaa qayb ka mid ah inta aanay dhimanin wuxuu ihi imaamu sucd imaa bicadaabin bilqatli wa naxwihi in markaasi adduunyada lagu cadaabo dil la dilayo wax la mid a kamaa jaraa liahli badri min almushrikiin wa imaa cinda almowt ama in geeri agteeda la cadaabo kamaa fii qawlihi tacaala siduu ilaahay yidhi walow taraa idi aldaalimuuna fii gamaraati almowt walmalaa'ikatu baasituu aydiihim akhrijuu anfusakum alyawma tujzawna cadaaba alhuun ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi haddii aad ogaanayo markii ee waxa ku dhacayo nimankii daalimiinta ahaa wafdiga geeridu ay daboosho malaa'igtuna gacmahooda ay soo fidinayaan iyagoo leh soo saara mafihiina maanta waxaa laydinku abaal marinayaa cadaab wax duleeye mafihiina soo saara siday noodimi doontaa xadiidka markaasi baraa oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu kaga warramay cadaabu qabrigoo dhammaystiraan waxaa loogu dhammaystirayaa markaa cadaabka barzakha وعترض له قتل ما مشروع المؤمنون آيات السلام سلاشا لما بقر حتى إذا جاء أحدهم من الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بدق إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون من يتمنى جائد وتماطة وبكي أدنيا لتشوالي أحباب السماية وحيولنا يا إله هيا ودبئي أي نتشوالي كرا قبل أن أتمسي جيري كرا على كي سومات كيسان كرا ملك السبري كرا يا هيا ودبئي أي إما كان استوقفتن لها سأسمعهم ضعيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت لدي لا عبد ولا سرا كتبينا لاستدراك صوت ما استراه إلهي وعمل في أنا صوت أدين دي بعلي إلهي سبحانه وتعالى وقديه كلا إنها كلمة هو قائدها وحبك الأجنة بلا نزاسي هنا العمل ولا سرا صوت وتصوت تدرمها إلى علم سبحانه وتعالى والله خبير بما تعملون ومن ورائهم بزخ إلى يوم يبعثون وعن أي كلا ينوب على ليا وقهر ليلة عذاب قبره آيات سورة قصاب سماء جوفر بدينه وعكملا آيات سورة المنافقون نسوة كمان وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون آيات أسواح ينفسها لما ينزل بكي قبر يدلعي إلى اليمين لبقى أحد كوح الدهالة هي كوح خسارة إيسا كوح الخسارة إيسا وكوح لا ينكوح مني وكوح لا أحد الدهالتين مكي جاري موتمين وكوح لا قوة وكسر المر مالا هاي من العب إدارانا وحبان كسوة تلي حمالا يلي إلى هيد المعين لقلبي إلي ولا أحوال كتن وعاصر القراء إلهي سبحانه وتعالى قلت المعاملين أن تبلو إليها كواحد الله أخوات كواحد بالدادنية حديث كبرانا ينوي مدرنا وحديث هذا قلت المعامل سورة إبراهيم آية كبيرة واثنة يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إلى يوم الوحي القصر يا إلهي القصر يا كل إيمان كان هاي العلم إذا قرأت كل عام الفريق كلمة من أسنى لا إله إلا الله أنت الماليه ما كتبنا إجرام الله القصر يا ويت الدادي أنا على مقبل ميت كيف الدادي وحرقه من يا وعاد الآن كلها روضة هاي ظالمينك ويبن هاي جرام هاي وكلمة هاي وافتشين هاي إلى أنت أدين الشرين وكمي تقمين من يترى منكم يا عام الكريم ما نيتش علينا ابن القيم من رحمة الله عليه وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل عن ربه ودينه ونبيه وحيث أعطاتي أحاديث صحيحة لآيات هنا مصر دقان عذاب القبر حل لو يدين يوم ربه هي دين كيسا إلى نبي كيسا بمعنى حديث المال من ضمت إشاري رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة وعين أنصار من أنصار فيه فرعون يغدي الرعصني تغير يشيسي يا أصحاتي سيش علي يغنى يقوم لك لك عذاب يعاقر انت نسل الدارنبا إلهي في سورة غافر آيات الشمي أفضل إلى الذي أفضل الرقوي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يرمون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إلى يوم الوحك وبي فرعون الكيسي على أرضهم أيها الفاطر نار وصابا بي يا جاب يسوح انتبع ما لك قيامها يدعو بعي يسروك وانظرك يا ساعات مستان أي سنة وعن أولنا يا غير فرعون وحاكد شان على الفاطر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن قول رسولك عليه الصلاة والسلام إن رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أبدا أنتم في قبره صلى الله عليه وسلم إن ملك مفتر كبرته إن وضعت حدث كبه ولا هي قال قاعده كبه في مقليا قال مؤمن الرسول عليه الصلاه والسلام ياتيه ملكان فيقتلانني فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل ورسول الله عليه الصلاه والسلام وحرما ونمرت ولسانك لسنيا وعيبرا وتكون لنا ما حاكم لنا سامينك يا نبي محمد عليه الصلاه والسلام ما حاكم لنا دراهم وغنيهم حاكم سنيك متى قامت وعما كبرتي مره قال فهم المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله كمونك عاملا وغيرنا يا واحد قال لنا دونك يا هي رسولك سوياي قال فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ادلك الله به مقعدا من الجنه وحرمه رميا ايه ماشي يا ناس القرهي كلمه يسير ولا بدري الى يروح الكبوك بدري ما تسلم كد الشوق قال النبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا رسول الله عليه الصلاه والسلام ماشي كمان كد لها هي ماشي نارك وكوها تقول انت لها لرأي ولا تسلم واقيا اظن كاسي قتال وقول لي انس وحاول لي هذيك مسلمه ولينا ايه وذكر لنا انه يفسح له في قبره 70 ذراعا وحنا ياشي ان معنى رسولك ماشي روحي لمسو داري ان راسك انت ولا قبره ستضرب الرجل لا يغلبه جدا وقبره سنغمي ويملا عليه خضرا الى يوم يبعثون رواه مسلم خضر قنوى محمد اصل كيس رجل كلمة من خضرة الشجر عقار حكمت الى الهي وحتى وضع العلماء ابن مدى يكون فصلان قلت الدور ان كان دورا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى ابو هريره من الرسول قبل عليه الصلاه والسلام اذا قبل الميت او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ادركان وهو رسول قبل عليه الصلاه والسلام هدي ميت وعاصاه اما رسول قبل هدي مدنك اذا كبد وعاصاه وحاول من يغمر وانك ملوك عندما من الكلوب أيهم باور منها يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير مدية من المنكر بار إلى هذا كلام النكير بار إلى هذا وأسماء رسولك الله وحي عليه الصلاة والسلام لغمر نبتغيه والله ربما محمد عليك مدعينا أمرك حسيختك ومدعيه إلهي من الله محمد وحي عليه الله وضع مدعلك لإلى هذا يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل وحينما انت قولوا يا نطان في قبرك كتشرين من يدرك كدرها المغرب ومعاك ورانا سامنك فيقول ما كان يقول وهو عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وهو قولنا يا مؤمنك الدنيا انتم شولين وحلو كورن شلين وكورن يا قبل امرك نبدليه وهو وضع يا الله أدونك إلهي ورسولك إلهي وحنقلنا إلى حقل بعات ليلة وكسر الله المولانا وأن محمدا عبده ورسوله محمدنا أدونك إلهي رسولك سيولي هاي فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا وحيكورنا قربنا ونقلنا إلى يوم حديثنا قربا طعنتها موكل دوها ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا قبل جيس الله واصلنا يا الله فدينا يا الله بلارنا يا نرب الله وقنا يا الله مننا يا وحرقوا علينا يا السيحة هردد السيحة من عراسة وقال ايتوا السنين لهم كي سعيدي وقوش علامه يا نعيك لآل التوزين إلا إله وكاس وصالي هل تعادك شيء وقبل جاء وقوس وصالي محشر كرهات كبه ليس جندا سيد بيا رسول قبل صلى الله عليه وسلم وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري وهو رمى هدوء نافقياي وأردتك أرح له لهذا النبي تشري أنا رح يدك الله يوم أن تدل ورنشري دم يلبان راع إلى مستاه أي من ما رأي والله يحب درم هاي نبي محمد فاتي درم هاي مرمية لا أدري فيقول لقد كنا نعلم أنك تقول ذلك وحضر لنا إلى السلام وردهم ثوانا مسيجا إليه فيقال للأرض الكلمة العلم عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أقراره فلا يزال فيها معذبا. ورسولك عليه الصلاة والسلام نركب وعند أن يسكو صابره ويسكو تحت نركب يسكو صابره بدوانا وحيث إذا أردت أن أفعل إيسا وإسم إذا أردت أن أستعف دوانا كسوي ما يريه العذاب وهكا إلا ما أنت قياما لك السوصارة هل تأسوس كيف تشري فقد أبناني أحاديث ياسين وحي ناسا مركي أدعوه من السنة وعيات المصطهر من هذا الوقت يسميا قيل كوب الدائرة سقل في يودا ومعين يتشم مكوه الإنسان قيل راحة يوغلاد إلى هذه الديار يوغل بشهرين أيوه قيل كأصحابة المؤمنين موحدين سنيين طريق نبي محمد نبي عليه الصلاة والسلام يا بدك مشركين تاع احمد بدك نبي محمد اللي تسكل احنا مبتدع عليها هي وخطر بكرة وهي نبي محمد ما يضاعن حق الاتباع صلوات ربي وسلامه عليه وحد الضال يا وعدي طريق سمرتي ايه جرينا يسوحي الرأي منكم ما بنيسي تذكر المباقي على علم ومصيرة يا وعلم يا رسول ونبي محمد بن كيس شهلاء عليه الصلاة والسلام وعكروا الموهي من المكهر ابن أقاموا يا إلى ربك يبسم أيها السكة لهذا المهد أقاموا من محمد قريبا يا علم الله يا برطي أو أرسال ديس حق الثناء أو ديك الملي من كل أبنى يوكبر السماء يا أقاموا يسكى هذا ما يقال راعي أو أحي الله يقال يمسكور إليه سمعت الناس يقولون شيئا فقلت أقاموا يا معلم الله يا قريبا يا برطي ونادك عمل فليه نبي محمد السفوين كيسا هيه مركنا من محمد تسأل يا من كان حاكة ورم السيد يا ويكري يخني وانبرني ونبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث كم برابع المعظيم الضغطاء أحوال شو دي حالته يا أبوان ما يبو غرب يا أروح الدرية نبشي أفكا ميرني دونا برابع معاك مغلي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماسة رجل من الأنصار رسول كان نبح من غام الله عليه الصلاة والسلام من أنصار فكم دول انتين جنازتي سيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهينا الى القبر ولما يلحق قبر جيران مستل السهل يدا ولا ايرنبه براء فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكعبنا على رؤوسنا الطير وفي يده عود يلقط في الارض وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم يا من الله ونصحنا ايا قبر جيران فليسمي رسول كان فريس كأن ابن هريرة صار فريس النبي. يلا الموت ما راح يلا يشين درسارين من حسنون دي حسنان أصل الله عين. بمعنى من قبل قاطعه آدي آدي أبوه سعيد. بمعنى حالة ما شاء الله نفسه دوا حس الشيء ويفقده إلى هل يحسوس به قبورته أركب حالة لا يدوس بينه. سيدا وغيره حي كبر أبوين ما شاء يستخدم. وحب رسول صلى الله عليه وسلم من ستي قرية ربك وكل جزئه فرفع رأسه فسوق من يسوع صلى الله عليه وسلم فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين او ثلاثا رسول كل نبي يقول سبح دار اما ولا دار والحق على القبر لعلك ما تنقر ثم قال رسول كل الى عليه الصلاه والسلام مرجي ان يريد نعوذ بالله من عذاب القبر سبح دار ام ولا دار وهو رسول كل عليه الصلاه والسلام ان العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفر من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة ورسول كل يقول عليه الصلاة والسلام يقول براء أظن المؤمن ديانيين المفروض بيوم يوم آخر وقابل يوم تنيوم وحسوب التمرائك ما أنت صوفر بدل من يغبط عن عنهي سمليك سوبنان وملائك عبعد وتشينا بعبعدهم وتشينا بعد موضوع عبعد وحيث دان كفن كفن تاسو كفن أجمل كمدة وحيث دان عبر على تاسو عبر أجمل كمدة حتى يجلسوا منه مد البصر إلا يدوث كفر إسلام رسول كيري إن قبطت أنبا إلي أردت انت إيش يسوى إجابة ونسوه دوانا مرآب نبي صلى الله عليه وسلم سوى فلسطان ثم يجيب ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان دوليك وحي ما دم الرسول كل ملك ملك الموت كها الموت كشخيسان ينفعك منه ملك إلى إمادة فرقاس أن يقول له لقد جاءي مراسل أصابح إله المبدع كيسة رأيها شعر الله يصابح قال فتخرج تسير كما تسير البقرة من تستقى فيأخذها ورسول عليه الصلاة والسلام دبر يتنفى سوي صابحها يدى بريليسة سيدة بيو عيدة صابحان أفك سبرار كسبرار كما قال لك شبيه بمعنى سبرار في الشركان فوق رماه نقص مقع تمرك بيه لك شبيه إسادة إسكنتوبة بيو عيدة صابحان سيدة بيو سبرار في بيو سيدة صابحان صابح دابين رسول كوي نفسه عليه الصلاة والسلام بغيرتا وقدم بيسا إذا عيدة صابحان بمعنى عيدة بيو كسوشما سبرارتا نقص نمرو سيدة الشركان فوق رماه رسول الله عليه الصلاة والسلام فيأخذها نفسي بقارة فإذا أخذها مفتي نفسي كقارة مفتي مؤمنة عيد ياري لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط نفس مركو قبضه يعني سنوسي راته إلا تحقق تفتاتي ودقون كاسنا ومريو ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجد على وجه الأرض وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاد صباحا ودقون مسكك صباحا ودقون كدرك دشي ستبح ودقون كودقون بمعنى ودقون كصباحا مسك وقلك لقدر ورصبه ودقون كودقون قال فيسعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا ما سوى مرام رسول الله عليه الصلاة والسلام كوحكا من الملائكة وفرس مالك كبدة شوكة إلا ملائكة سوحي الأمان وارنفنا وراك سنة ادقوني محي اهل مركزة وقل كود على الملايك نمتس البيت وهبل الهبل مدى عيسي يمدعي ابيه وويلا صوالك وحي الرحمن هو يلا راك يامان وقوان تنيه وشكرا فاتفاك مجرد انه بالعير وقوان يامان هبل يرد على القرن يا فلان من فلان يا فلان من فلان احبك مجرد اقرافا دي بس المستان ورسولك عليه الصلاة والسلام وحي الرحمن وفلان ابن فلان هبل هبل وي بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا مدع يدي سمهدي أبو إناية الدنيا الأمية بالشري أبونا من أكثر ونقول الشعراء أي الأمية لها حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا إلى سماء الدنيا الجانا فيستفتحون له أبوه كان لنفر البربيا فيفتح له ما لنفريا فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة ملائكة السماء التلوسي دوينية بمعنى السماء سماء الدنيا بسرطة سماء إذا تشوكتها كوا مقربين تعالى تحيينا سماء الغاب الجارسينية سماء السطحة سماء الأفراء إلا سماء الخطبان الجالان فيقول الله عز وجل إلهي ما إله ذا اكتبوا كتاب عبدي في عليين وعيدوه للأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى وهو إلى أجل هذا أمان كيلا مجلسة قرى عليين كتاب أسأل القرى مجلسة أسأل القرى إلى أجل الله سبحانه وتعالى وعيدوه للأرض قبر يسجدون كوية لتعليا فإني منها خلقتهم نركن كابور يعيدا وفيها أعيدهم إيانا نكون علينا يا أعيد من مقام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت المامي ابن آدم كمر يا بنتان شيء كستار ابن آدم تكمد هو بعض آلو باليوبا إلا عجب الدنب لف يرى هلك آمتا ما تكون تعلم ويانا لف تاسم بعض الباليسة ومنها أخرجهم تارة أخرى إيانا نقرب أكسوا بلادي أهل الهدي إيدي من مرغب أكسوا عيني أو قيامه هو تلقسوا بحي وعلى قصوا ساري قتلا قفا بعمل كيسي وفكسوا بحي قبل كيسا من عمل كتابنا من عمل مناسي كتابنا من تحت حادثتها وفي رسول صلى الله عليه وسلم يريد أدون كوحا يدوس وصارا وقل كل انتين أدون كوحا يدوس وصارا وحي وكل انتين عمل كان كل انتين يدوس وصارا وإن أتكير تعمل كان كل منيس إلا إنما تقرأك إن كفر عمل ونأكسن كد ذلك إن كد ذلك إلا إن بطو إلا إلا هل من ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا ما لنا إذن كل إسلام إنما كد ذلك يمياني إسلام إنما قدم عليه الله أنك أشهد أن لا إله إلا صلاة نسيها يمها إسلام إنما دعا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والبدعة وأهلهما وإن الله ليس بديبه توحيد لأمره ويسمى طاعة لا يدري أن الشرك هي بدعة يوحي له الله أنت فاسا إسلام إنما لك هذا إسلام إنما إثنين إنه جانسني هو جانسني قفت أسموه هو جانسني شيخ أسموه هو جانسني وحل هرين كراء مرك الردي هذا يسير الراعة وحل هرين كاسموه هو جانسني نيو جانسوه كما قدركم ومرك الراعة كي قف عليه هو جانس أيوتي إلا سبحانه كي خيتي ونادي حقا وإسلام إنما ذلك أسبنا له والله برطوه ونقدد على إلى هاي وكي ما بها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا وجد دامك رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الإسلام من الذي جد جد الكلمة دي مش لقول أنا دبلا إله يدين من رسول الله بجواب عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله ثم استقم وفي رواية قل آمنت بالله ثم استقم لا إله إلا الله وتوسلم ما كل ما يدي عمر بن الخطاب استقامة المؤمن أن تستقيم على الأمر والنهي وإلى كنت وصلاة وحي لغفره وهي لدار وليلك وطراته وإلى من هلاناه تهديها سيدة عورك مثلا من وجد على ويله يضع لنفسه صاريا قال رسول كل فتعال مره في جسده نفسي سنسع عليها تركيسا فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربه فيقول ربي الله فيقولان له ما دينه فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمه ورسولك عليه الصلاة والسلام تلك سوى المسؤول لي نفسي الرؤلي ورب ربما بماذا سفني أين هايين ورسوشة إليه ورب من الله يقول له من ربي لا واعيه فتاسو لها نبال إلهي دين تاروماتي فتاسو لها الإسلام ما حد كان يدمين كلا يدين صدر يقولها نبي محمد مركز الوران يا رسولك إلهي رسولك إلهي الرياض مركز الوران يا وما علمك محل دليل ما سألنا يسوى رسولك إلهي تبدأ الله ما يستان ما ربك وين أنا كنت شاب صار ربي الله وما دينك الدين يا الإسلام وما نبيك النبي محمد بس ولا كذي ما شفت تاس دليل محاوم دليل محل دليل دليل ما يستان أنت شو تلا دليل الرسول الثلاثة ما بيعطي بسماء كذي ما بعد يوم يا وين ما قرأ بالدليل هو هذا هذا وأنا يسوع ثلاثة اللي قلت لي مكان إلا واسدح لي أصلا من الدالين واسدح لي سؤاله من ربك من نبيك ما دينه وانت هذا انت بأمه إذا واسدح لي أصلا العلم وهي الواق تشمي قبلك إذا انت تشمي وانا يتي تشمي يا مرحبا هذا ما أنت نقل من قبل يسين تشمي وإذا كنت ناشد لا إله إلا الله معنى يدمح الكفر إلينا البركة من ربك هذا لا توحيد ومعنى سلام الحياة ترى إلهي من إله كلمة شروبي أما ترى هو الله وقف توحيد معنى سلام يا وقف علم إلى وقف وإلى البركة سدح لا أصل سدح لسؤالة المبيديني سدح لسؤالة مرأيك كانت لك إلا دليل أكيد ربي قيل وإله أنك أفراء الله محاول دليل محاول إنسان بل أيضا يقول شوابه إنك رسول صلى الله عليه وسلم مطور منه فيقولان وما علمك محال دليلك ومحال رئيسيه إن نبي محمدها فيقول هو رسول الله ورسولك يا أبا رميا قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت وقع شوهدت وقع ورميا دي نبي محمد ويهي وحال دليل بآيرها قرانك كتاب إلهي من أخيره كتاب كلامة من أولي كتاب إلهي من بل أبدنا الله في قامي لمو هينه أنكم من مدر واسم فهم النور بيها إلهي قام نقول المامة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والنور كتاب قرآن من بل أبدنا ما خد كيسا هي إنه لكن أنفع إيسا وكلام الله سبحانه وتعالى وذي أشياء بيح عن سنين من بل أبدنا الله في قامي أو هي بل ما هي كتاب ديالو من المقرب في قامي قبل المركة تليفون ما لغلقني سيدان الهام المسوح حليل ما هم عادق وخلطه أو هبل يدك وقت القاصة وحيل بينهم وبين ما يشتهون إني كوين أقول له هبل قتي لبطار أو هبل بينك كم رح بنات دولين رح بنات كل واحد دولين أسواء محي وأنا كتاب كلا علمه يا رسول يسمى رسولك عليه الصلاة والسلام هبل بينه نص عن الصلاة هذا شيخ أبو نهاية نص عن الصلاة قبر جوال أبو الدين يا شيخ لم تشوفه قيامها أبو الدين يا شيخ لم تشوفه شيخ ولا بنفتي اسمه بلاي نفسي نفسي وقاوية أمرية قاعدة حوما قشان شيخ لم تيسي وقاوية ونفسي نفسي له ميل بين مغدا رسول كفر معلم تعالي هدل ميلس أنبياء إلهي مريان سيد إلهي رسولة مرة وقتل وامن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ما هي أولي أنبياء ودعوة الأنبياء يومين ربي سلم سلم بس وذا جمالية مكشو وهو رسول كلي عليه الصلاة والسلام فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وهو رسول صلى الله عليه وسلم سمع بيت وما كذا واقيا وروحوا علي أدوه في مرهم بشيء بمعنى إله إبعوا ليه دليل اذكر أدوه مهم ما رأيت بعد أدوه إله إبعوا ليه أدوه في مرهم بشيء ليه شمال أغضب من الفراش شمال المريء والدلية الباب شمال الباب كم إذا أغفر قبل ديسي لحيسة هذا أصبح شغير قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسق له في قبره مد بصره وهو رسول الوحى المريء شمال عرف كيدي ودون كيدي ما عوديني أيها المريء وعان الله طوالنا يا قبل ديسة إنك إيش سبابي أي الله طوالنا قال رسول قدري ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد وحرم لي رسولك لمن قرب بلن أمدون ومريم قرب بلن دشان مركزة كي قبل يقول شرين فينا دوك وعلم يا كب شاري سر وحك فرح قلي ربما ما أنت وما أنت لو أبو بشاريني مركزة أمدون وعلم يا يسر الله هذا يا من أنت وكما ضعي فوجهك الوجه يدين بالخير والله وتجاه وتخير لي ماذا وتجاه ما نفر ما هذا قلتم من خير شيء قال الأرض تي ما هذا يبوك أرمي فيقول أنا عملك الصالح عمل كذب ولا تناب أنا بورمي عمل كذب ولا تناب أدوينا يبوك ولا يصير من مسؤول كذي كيما ماي فيقول ربي أمن الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وهنا إلى أهل القيامين بعرا دد ويقولي روح كسيدا ما يريد غفل لي خير بني استبلي إلى أهل مكة قيامين من كبجي سبا أنا ولا يجيهم كيميان عمل كيم من أكسام مقرين كاسوا كيم باني وهو يتمني إن قيامين بعرا وقبل لو كبه فاتشان هذا الطرق ساسو تمني وهو تعالى السيد قبل إنه كبه وإله الله سبحانه وتعالى إن قبل إله المالك إلا غفر قيري وذو إله سبحانه وتعالى وغريب أبو الصواب حي إله مالك روح لي جسد كانوا من بارسه صار يا مالك قيامة مالك خاصمة إله الأرض يا سبحانه جهدا قيامة انضهى هذا قواتي انضهى المدحى يقيا لأدو إله قواتي ونعمل أبو إله وشمع إهلا سورة رسول قتل عليه الصلاة والسلام كاسوا ومعين قبل ونعمل قبل يكيها وكي يعني وكي تحان في باصوي يتحان في مباصر بل كي خسارنا من الله يمكن بالدليل قال رسول كفر وإن العمل الكافر إذا كان في انتقاء من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم الرسول ورسول عليه الصلاة والسلام أباك إحناك سمعين يا مزاعتها مركز سنة وحسنة وحكما أتى الملائك وتشيد من ولويه ملائك تأسوى سمدة كسوى بديسة وحي ستان مرحبا فيجلسون منه مدى البصر وحي صوف الإنسان يعيش من تقاله ثم يجيب ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ملك الموت يؤمن إلا وفر استمر حكيسة فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قال يا نفسي نفيا هاي قومي كلا ديبا قرانا يا إلهي عربي سو صوبح إلهي عدام كي سو صوبح إلهي عدا كي سو صوبح كيف كي قليسا فتفضلق والمك الإريا تلكي في جسده فينتزعها والغسر السيمة يا مفتي والغسر تيلة يا كما ينتزع السفود من السوف المبلول سيدا لو غسر تيلة فرقيتنا صوف لقويه غسر تيلة بمعنى السفود كهر يبدو لهذه وبر حديد وفر له تيلة فرقيتنا قلو سميسا والغو فارق صوفة بمعنى قصة بيري لي ذا صوف في يوحار بيتا قرانيا انت لقويه صوف تستاهل وغسر مكان ويش السري سوى يريران الإسلام وحكمها لغو فصري يجب كان دقاق وكان كل دفتة مالها دقاق وكان يوم أركي وقرن أيام برداء ومتحر كدبنا لرسول صلى الله عليه وسلم انت مرة رسكي قفتو لكن سيدة صحة الله صلى الله عليه وسلم فرقوا عهد فرقيت تدعون فنوح على القراوي وصيدة فرقيت تدع لغوصو قفتو صفة نفتي سيدة لغوصو تيدي سيدة صوفة سيدة لغوصو أي شيء كيسك بوجا يا مفتاح لمستوى لمستوى صار يا يحرق لمستوى تيريا أهلين فقال رسول الله حكومة عليه الصلاة والسلام حنون كفوفا سودريني جاب كاستعدام كالإنهارو وأنت قاعدة اللي جبت لي أدمتا لمستوى تيريا جاب كاستعدام كالإنهارو وفي مثلا أدادة يسق سبتي أي مثلا قرح صلى الله عليه وسلم لي جاب كأدادة اللي أنا سق سبته قرح راسي عن بيت فبصفوه كشريسة وصوق والعرنتي هذه قاعدة للعلاج اليوم أو القصة أفسد المدينة دي يحول بديمة كاسو دي إنسان سنة سوق على نفسي سنة القصة تشيد يا القصة بفنيا ورسولك عليه الصلاة والسلام فيأخذها نفسي مقابلة فإذا أخذها لم يجرها في يده مرة عين حتى يجعلها في تلك المسرور نفسي القصة بفنيا نفسي مركة لغسو سهر يلا شركة قولة فرقة لغسو تشيدي حنون كيدي البلسك لكي ما يكون أنت يساوي في مسكبير ذي كفنك النار من الأسوى قادم فلا حول ولا قوة إلا بالله ورسولك إليك ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجهك وحكسوا كمكينيا بقت الأبنية الدشية لقد انتظرت وقق المونة سوارك أيا كسوا بحساء الدونك فلا حول ولا قوة إلا بالله رسولك إليك فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملل من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان فلان بأقدم أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا رسول كل الملائكة كوحكا من المنصر ومران إلا ملائكة هي أنا وروحا قرنون بريا مروعها مروعها عجو كيمن مركز الملائكة أولانا يا الله هنا الهبيل مدعية الدنيا لأم عبارة الأمية مركز أسماء الدنيا لقيني سماء القصة كيسا فيستمتع له وحلا طب يهين نفره وحلا يكفر هذا الهدي فلا يفتح له لغفر ما يعباد السماء سماء الدنيا ملك لقالا لنحل يعباد السماء ربنا طب طب ادري سماء شمسك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كل أخرين لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط الباب السماء لغفر ما يعباد شنّد رجل ما يأذن لا أول كوير بدلوا الكيت كبار ما أول بعد بدلوا الكيت ملك رواهمي أنا شنّد من قبل يا ملك هذا سوّت كم ما شنّين كنا فيقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ورسولك إله يا عليا أطال كي يوحى كفر كان مجلس سجين سجين كفر دبا يا كوار كفر يا أنت هذا هو خسيك تعالى نفتي سا سمدا لگا سو کوریا ادمی سیدو مرکہ ور واگل سیدی سمدا مرکہ لگیے گا تو مگر ہن سمدی والا سو کوریا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح فك الله يشرك سمايا بمعنى عباد الله ذي كل ولاتيا وعارو تدبير من السماء لگا سو بحي او شندروا عليك الايامان أحمد الدريش من فوق أي كتورتي فتعاد روحه في جسدي تركي سالب سوء عليا روح ديسي دوليتو ملايكتي مرعي ما دام أعيكو لنا يا نبي قاعد دينك المحيي إله أبو فهم قرنين سمعت الناس يقولون شيئا فقلت أورنيا الباب إذا نارك الباب لو فريا شنذي نوحى لورنيا من قليسي وحتى لو قضى عيين لفيه سليس بيادية فريسة حقا من عقاب كيسي عذاب كيسي الله قبل عبر سيدي قفت مؤمن كان هو يمد نفو ناكسنا ومريا وناكسنا عبر مرسني إساق واحد من يقف وارفنا وقرمون دابا يتمحاب هيبروني عمر صاحبك ما بنا أبو أورنيا سيدا وقيم حمونا إن الآدي أبو برسنا أدلنا أن قريق وفرق غنتها كدياريين لكن إنتا سنكوك بالأدلة عذاب القبر ونعينه أصبارك عذاب القبر السببك ونصور الدنيا صورك بيكلم أصبارك وحاولون المسلم التهاون في الطهارة الطهارة هي نادي ريستهم سيدا وقيم رسولك صلى الله عليه وسلم منذ سومر إلى بقبري حديث ابن عباس البخاري ومسلم يسوريين رسول صلى الله عليه وسلم في نبلا قبل المحايا هايين وعلى قوله وعلى من المحل قال لك رسول كله رضا العذاب يا منا النميمي وها منا كاددا نسكد مكرين أهارة وقية ليستو كاددا يسكد مويلة وحي سوكني على القبر بشر وعتبر يد نظمنا التهاون في الوضوء ويسد الله يا ليستو وعتف عنه ويسيثون ويسيثون ويسيثون لم يسير ويدو وبقنها وعي بنونا دان وعي قلقل نادان رسول كله وعلى الصحابة قال كله بقنوه وقلقل لي مركب ويسيثنين ورسولك يروي من الأعقاب من النار عرف النار تقلية عيونه رسول نار وحتى نار فيه كسر رسول نار بعد وقت من القيادة على سبب يا الغلول أو الجريمة كسرقة معنى قف إنه حرق مركب دجال كدجال الله قال القيادة على بس وقف صدين الحرق أما ما دم وقرار بس رقاد يوحي لمدة رسولك صلى الله عليه وسلم من صحابة كم من الجهاد دجال دم ذا كم من الجهاد في الخوارج المشري أيا قال دي غير وكذا دفع الوينادي خطيفة يا أبو حضر مال بشري دابا يا الله بقول عود انت صحابة الوحيد هذه همي أنه مع عطين تاسع شنو وفنا رسول كل شنو مقلي سيد داي نار مقلي فحارة وقوة عن يدين الحضي خطيفة داية حديث كاسنا وحديث صحيحة ابن القيم من رحمة الله تعالى عليه فعذاب القبر عن معاصي القلب والعين والأذن واللسان والبطن والفرد واليد والرجل ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل فظواهر القبور تراب وبواطنها حسنات كتاب الروح بخير صفحة وقل إن لم يكن إلا فقل يسد غيثرا وعلم ابن القيم عذاب القبر بوحي كهرة كذنبانت معاصي ورد على قلبك شكل يا وحى لمك هذه هي معاصي ليش القدره هذا يكتب عوره يا وحى لمنا أما كلمة يا وحى داوته والوزن يمنت معاصي القدره هيسي وحى لمنا واللسان يعرف معاصي القدره حل يا وحى لمنا والبطن هي معاصي عرش القدره حراره بمحي وحى لمنا والفرد هي بمثل تركة زنايا لواضي يا وكا استمناء يا وحى لمنا واليد يد عنك وقع الدشو وقع الحدر يا وحى لمنا والرجل هي نقطة أو كل شيء ذنبي وعلمتنا معاصرة بك بدن كوية الهايين قار يا غيستا أصحاب المعاصرة اللي قول عذاب يا آد لقوف ربطين إنك بتبالس أنا آد يا آد مو يا راحي قبرية لا يوم على قناة دوشو دواء عيد وستو دنواء تشنو عم بوا علاه تل محال يجيب البادي عذاب قبر غير الأوبة ليش أقنين أسباب كأبوة من الأوبة بالا وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يذكر وأغلى تحقيق سيدنا وبالبال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لا إله إلا الله فقط الله سبع تتاتم حقيقة ليلة رميسان هنا قبل إياه فهنتم معنى هذا مخلص معه وبالبال إياه وعتبرت منها قف أو قد انت دقال دارة إلى ردها يوضى مسلمين تأوليا ما أنت الحيارات دي عالم الإسلام كتشرة والقتال في الفتنة والدقالة الفتنة وقد حتى العالمية الدقال إلهي ذلك لو دقالنا يا معه جهاد نماء مين جهاد كتشرة مكتشرة باليد جهاد دعوه دقالنا يا دنيا مين كتشرة مكتشرة وحالا لنا ما أنت الدقال ترى والقتال في الفتنة وفتن دقل وقد دقالنا يا إيه دقال دينة الإسلام كان يقول المسلمين تو أول بيقى أول دقالنا دقالنا دين تو دي سيدي كيهين نقن كيدي سيدي كيهين برشاد الدين في سيدي كيهين كباقن في الدين في سيدي كيهين هذه ما أنت لإله الله لابد قرابط المسلمين بين اسمه من أين الله إلهي من لغاية لهم مبالي استيتنا كنا لما إلهي لما أنت من الدين ساعة دعوا بابك يا روح أين الله لما أنت من الدين ساعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ينير تاريضا وعرفاء عن كل أرشرة أين الله مكاسا يكري في السماء ولبك عنك نحن كيكو في غريك الماء لدار في ديسوسة قال تيرا سيدي تيرا تدبا تيرا يكتيرا شمتيرا أو ترى إلهي من ربك أورانا يا إلهي من نفسك يا لغاية لو قفوا إنو سيدي تيرا ترى إلهي من ربك من نفسك شوغا وهدو مين كسيد شوغا عاسو جيدو إلهي إلهي ما هو سبحانه وتعالى يقول الله هو إلهي من نفسك شوغا الله فوقنا إلى علم جسر سبحانه وتعالى ولنا أركا يسمعنا ويرى أحوالنا ولكنه فوق عرشه حقيقة بذاته إلى عرشه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ما تستمع شعوره قفت مسلم كعام إيه أمنا إلى هاي ما تستمع شعوره إصدى علم ولا ولماذا راح يسكوها فقصين مرتبين لي دين إسلام فوق بحياة إسكو ما شغل شغل النوطة وحانا سألنا بلا إجماع أئمة السلف كان إسكتا ولماذا الدنبيه معاصرين تا إن كافر يهي قفت إلى إلهي ما تستمع شعوره دين إسلام فوق بحياة وقال وقفت علم ولا هي الوشة إلى الجرمة إلى ما تستمع شعوره ولا حتى الناس إلى هاي الناس وليد وشوكا إلا إلى هاي إلى هاي حمامية وكشرة إلا إلى هاي إلى هاي تمر كحاية كلمة شيء ما كنا تستوي من إسكال إلى هاي ما نصنع كا خدوي إلى هاي من قصر الرياح هذه إلى هاي ما تستوي ما حد جمعها إلى هاي بس لو في دين وإذا ما كان دعي سنة شو هو يقول لي تبدو في غير هاي الحسي أو تلقوا في غير هاي الحسي والحاجة هذا كذا في غير هاي الحسي ما تم تستوي فيه بصفر هذا وما هو سبب رئيس إن أبوه ما علوه كشرة ما هذا يكون كتابي سا ما كان هذا ما حد يا رب يترك كويتا هذا مكاسبين والكوع الوريني لكن وحي الله إلى تتغذي إلى هاي الكوع الوريني فطرة الله التي فضل الناس عليها الكذبان بالدلال أصلاك لقد الدائلة على مقبل لقد الدائلة وعقبل ضفت مسلم كه إلى تتغذي ضفت مسلمين أي كنت كذا وموحدين ما قال شركيات أخرى قاكم بسنة وعقبل أصلاك العمل الصالح عمل ذي ونحسن ورسول صلى الله عليه وسلم وقت في المعمل أدون كاودين ودنته عمل كيس وهو نافع يصدق صدقة جارية أو علم ينتفع به أول صالح يدعو له وحتى لو حديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كتل مامي فعل الخيرات في نوم من أيام فعل الخيرات في نوم من أيام فحكمل حديثك حديثك أبي هريرة حديثك سوى الإمام الألباني تسهيلي شعيب بن أذن وتحسيني حديثك سوى رسول كتل مامي عليه الصلاة والسلام أبوه فهدوه بنته الله عاصم وفي مقلاش قد كبيرين هدو مني هاي صلاة مدحي سيستاكتا صوم قمير كيسو استاكا سكد ربيح كيسو استاكتا خيرات السمينية صدقاتي وحريرينتي قرابات وحريرينية ومناك استمين كيسي سمفلك ضد أسلم في الوجه استاكان دبلا تحدي حتى من حلوقين ما صلاة دبا كيرجة حريف معني استاكي هاي كل آن نخلي كريم الله أي رسول صلى الله عليه وسلم في المامة عمل كيس على حالة الدفاعية أورنا يكتشف أن حاجة لغاسب المالية وحديث كان هو البان التسليحية صحيح الترغيب والترهيب رغم في حديث هو صدق كل شنب قل يقوب يلدن وحكراتا من أصباك نجاتك ما علمت من هذا الجنوك ورسول قبل ما من المسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقال الله على قدرة القبر وقف مؤمن كهذا لكل ليلة ما من المسلم يموت لكن ما أقفها الشركية أنا أقف لابتدعي حدود إن كيسو بالعادة سأخطر قبل يعني وعكراتا من أقف المفتيس حسابين تأجيه ذا شوبه وإن كيس حسابية دهو توصنا له وقال له استقاموا على الطريقة وعكراتا من أقف الميت هاي من تلو دعيه وإله إله يديه إنه مهدم بيجي استقافه أو محرشته خير كان وافرته وعكو صوروا لنا يعني كلمة دان أي متشاهدين محايد ومتشاهدين متشاهدين محايد هاي ما هي الوقت يقول من أنباء ما هي الخير كلي دقي سنة ما هي معها وهي تعالوا متشاهدين دقي سنة فرق عبارتي سأحاديتي هاي في مصارة هاي كان نظر وحي مصارة هاي وحي لهم الدالي وحي مصارة هاي وحي الوهلة سنة في مصارة هاي وهي سويديني حتى لو متشاهدين محايدين لو تشاهدين في المدن والله لو متشاهدين مثل دحانا وهي وتشاهدينك والوحي تعالي قووا أنفسكم نفيه لو مدية عبادنا سوزي كما الدالي واسمالية كنت دائرة حبات إسلام هاي واحد من حسينا ولا لا سنتي أبالي بك إسلام هذه على قبل يقول كم تباية سامة جليسي أعضو ولا أبدأ وقفوا صوتي أنت ما تتعب لي أو صوتي محقرية على قبل ما حقا من أبي بحالة قال إيش إيش هذي مركزا هلا سنتي على قبل يقول لأبي أبو ومركز قادتي ويقول ما كان قف النور من كمون بطرة يسوى بطن الله عبدا على خوف ورجاء روح الأبدا هاي إلي نوانك نفتي اللي وقدقنه وأهليكم نارا إيه الكلام اللي وقدقنه وإيه الكايسوب اللي قال يا دبيه إن فيك شوكة هي تذكر ده إيه مش بالك إن هي سومالي ده إيه ما إيه ولا إنه دي هي أخطأ هي كان يقول دبني إنه شغل في خير الجالسين أنا ولا حق علينا وفق سبحانه وتعالى وهي حق علينا وفقنا كتاب كلا يسمى رسولك فمن الله ومن الرسول وهي أن أخل دمينا وافي من أنفسنا ومن الشيطان نسأل الله أن يوفقنا القول والعمل لما يحبه ويرضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.